السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم بالقرآن والعمل به، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات التي صورت لنا ذلك الحوار الذي دار بين نبي الله موسى وبين عدو الله فرعون. وقلت لكم إن كل داعية حق إذا جاء بالحق وجاء بحجته إلى طاغية من الطغاة، فإن هذا الطاغية يحاول أولا أن يصرفه عن دعوته وأن يثنيه عنها. وهذا ما حاول فرعون فعله في بداية حواره مع نبي الله موسى، فتارة أراد أن يبكته وأن يبين له أنه لا يجوز له أن يعدل عليه ولا أن يخالفه، وهو الذي أحسن إليه ورباه بالصغر، وتارة يبين له أنه قد ارتكب جرما وقتل رجلا من القوم ثم خرج بجرمه هذا. وقد رأينا في المحاضرة السابقة كيف رد عليه نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بقتل الرجل فما كان ذلك إلا على سبيل الخطأ، فعلتها إذن وأنا من الضالين. وقلت لكم إن كلمة ضلال لها معاني ومنها الخطأ، فلا يلام الإنسان على شيء قد أخطأ فيه. ثم فيما يتعلق بأنه قد رباه أحسن إليه، فقال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فلولا أنك قد استعبدت قومي لما وصلت ألا إليك ولما رضيتني. ثم هل يكافئ أنك قد أحسنت إلي أنك قد أساء إلى أمة بأسرها واستعبدت كل الناس ثم تأتي وتمن بأنك تحسن إلى واحد منهم؟ هذا ما سمعناه في المحاضرة السابقة. فرعون لما وجد الأبواب مغلقة وأن ما قاله ما استطاع أن يقيم الحج ولا أن يسكت نبي الله موسى، عاد بنبي الله موسى إلى قضيته الأصلية. وقلت هذه أمور ينبغي أن يدرسها أولئك الذين يدخلون في حوار مع أهل الباطل، لا تجعله ينسيك القضية الأصلية، ولو أراد أن يدخلك في الأمور كن متيقظا له، ثم عليك أن ترده إلى القضية الأصلية. وبوجود نبي الله موسى أجبر فرعون إلى أن يعود معه إلى قضيته الأصلية التي جاء بها إليه حينما قال له إنا رسول رب العالمين. تلك هي القضية الأصلية، تلك هي القضية الأصلية، الرسالة، الدعوة إلى التوحيد ورفع الظلم عن الناس، أرسل معنا بني إسرائيل. ومن هنا قال له فرعون جئت تقول إنك رسول رب العالمين، من رب العالمين؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ يا رب العالمين، أنا قلت لك القرآن يكمل بعضه بعضا، وكثير من الناس بيسأل حتى القصص ليه تكرر في القرآن الكريم ويتكرر في أكثر من موضع، ويتكرر في أكثر من موضع. القرآن الكريم حينما يكرر القصص لا يعيد القضية بذاتها وبعينها ويكون هناك تكرار ممل يمل منه الإنسان، وإنما القرآن يأتي في موضع بما لا يأتيه في موضع آخر، ويأتي بسياق على غير السياق الآخر، وكل شيء بيبتزئ من القصة ويأتي به في موضع ليخدم هذا الموضع الذي جاء. ترى هنا أن فرعون سأل عن الله بصيغة ما، قال فرعون إيه وما رب العالمين. لو عدت إلى سورة طه وهي تحدثت عن قصة نبي الله موسى مع فرعون سترى أن السؤال هناك اختلف فيه شيء، اختلف فيه شيء، الحرف حرف اختلف، هنا ما، هناك قال فمن ربكما يا موسى، فجاءت كلمة ايه حرف ايه من، من ربكما يا موسى، ايه هنا من او هناك من وهنا ها ما، ما طيب هو سأل بمن ولا بما؟ العلم قال سأل بالاثنين لان دي جت ودي جت، لكن كما قلت في صورة جابت من وصورة جابت ايه جابت ما، خلاص سأل بالاثنين من وما فقال نبي الله موسى قال له كده من ربكما وما رب العالمين، الاثنين قال الحاجتين طب مش فيش تكرار في السؤال؟ لا مفيش تكرار في السؤال، مفيش تكرار في السؤال. ليه؟ اهل العلم قالوا ما اللي هي معانا دي يسأل بها عن الماهية، ومن يسأل بها عن الكيفية. كرر ما اللي معانا دي يسأل بها عن الايه الماهية، ومن يسأل بها عن الكيفية. بص لنفسك، بص لنفسك، أنت لك ماهية ولك كيفية. لك ماهية يعني أنت صنعتك أصلا من إيه، معمول من إيه، دي اسمها إيه الماهية. أنت أصل خلقتك إن كانت الطين وبقت الآن متطورة اللي هي عبارة عن إيه اللحم والعظم، دي اسمها ماهيتي، أنا مركب من إيه، دي اسمها إيه ماهيتي. خلاص زي الترابيزة اللي قدامك دي ليها ماهية، الماهية يعني معمولة من إيه، معمولة من إيه، فماهيتها الخشب، ماهيتها الإيه دي اسمها الماهية، اسمها الخشب. زي ما أنت ماهيتك اللحم والإيه والعظم، وليك كيفية، ليك عينين وليك راس وليك ايدين وليك رجلين، دي اسمها ايه الكيفية. طرابيزة اللي قدامك دي برضه لها ماهية ولها كيفية، ماهيتها ايه الخشب، خشب اهو، وكيفيتها ليها قرصة وليها رجلين وليها عرض مش عارف قد ايه وطول قد ايه، دي اسمها ايه، دي اسمها ايه الكيفية، الكيفية. اخواننا بقى التعبانين دايما بيقيسوا الله على خلقه، ففاكر ان ربنا زي ما انت ليك ماهية مصنوع من حاجة معينة لحم وعض كده، وليك كيفية عينين وايدين ورجلين، ها فمتخيلين الله كده، متخيلين الله كده، ولذلك لما بيجي يسألوا عنه سألوا عنه كده. ها ده اللي سأله فرعون. هو معتقد نفسه إله، وهو بدم إله له ماهية وله كيفية. فلما يجي سيدنا موسى يقول له لا ده في إله بقى غيرك خالص، فبيسأله بنفس الكلام، طيب ماهيته إيه وكيفيته إيه؟ الإله بقى اللي انت جاي من عنده ده رسول رب العالمين، اللي انت جاي من عنده بعتك ده، الإله ده بقى مصنوع من إيه وعامل إزاي؟ قول لي بقى. يبقى عشان كده سأل بإيه، بمن وإيه وما. يبقى ما هو سأل بها عن إيه المهي، ومن سأل بها عن إيه الكيفية، عن الكيفية. وذلك أنا قلت لكم لو تفتكروا زمان، قلت لكم لما تقرأ في علم الفلسفة خلاص هتجد إن الفلاسفة التقوا على فكرة واحدة وكان مبدأها الإيمان، فكرة مؤمنة. إن قعدوا فكروا كده فقالوا إيه، خرجوا بقانون موحد عقلي، فلسفة نبدو عقل إن في صنعة يبقى لابد لها من إيه، خلاص ما اختلفوش كده، يبقى الكون ده له إله. وقعوا بقى في حتة اللي هي بقى لما جوم قالوا طيب ايه ماهيته وايه كيفيته الاله ده بقى، ذاته دي مصنوعة من ايه وتركيبه عامل ازاي، كل واحد بعد يتخيله. ولذلك لما تيجي كنت زمان شوف الكلام اللي كانوا يعملوها بتاعت الخيال بتاعتهم دي، فصور لك اله قاعد انا شفت مثلا حاجه من حوالي 35 سنه خلاص، فكانت مبنينها على فكره كده ان الاله ده عباره عن حاجه ضخمه، مصورين راجل ضخم قاعد والحاجه قدامه كلها قد كده وعمال بقى ايه يسير زي ما هو عايز، ومش واحد بقى دول اتنين، ده واحد بتاع شر واحد بتاع ايه، يبقى في اله للشر واله للايه الخير، والاثنين عمالين يتصارعوا، وده يدبر وده يدبر له من الناحيه الثانيه. بتخيل كل واحد عقول خاربه، ولا بقول عقول خاربه، عقول خاربه ليه؟ خاربه ليه؟ لان لو بتحترم عقلك لن تخوض في هذه القضيه، ده مش حجر على العقل يا اخوانا، في فرق بين، لان في ناس بتتكلم كده يقول لك عايزين يحجروا على العقل. يا عم انت ما بتفهمش، في فرق بين الحجر على العقل واحترام العقل، كرر فرق بين ان انا بحجر على عقلك وبين ان انا بحترم عقلي وعقلك. احترام العقل وعقلك انك لا تقحم العقل في امور ليست خاضعه لنطاق العقل، ليست خاضعه لنطاق العقل، يعني العقل ما ما ما ما ما يقدرش يخوض فيه، مش بتاعه، لان له حدود، عقل له حدود، فاحترامي له ان انا لا ادخله في قضيه ليست في حدود العقل. يقول ذلك القران بيعمل حاجات عجيبه عشان الناس تتعلم، يقول لك هو انت كل حاجه عقلك بيصل لمعرفتها؟ طيب يا عم انت عندك الروح، وربنا متحدي الناس الى ان تقوم الساعه ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب سري من أسرار الله. لو راجل بعقلك وصلي له بقى إيه الروح، ها؟ طب وبالعلم ولا بالعلم؟ وما ولذلك جه معاها وما أوتيتم من العلم إلا قليل، علمك اللي معاك مش هيوصلك لما حد ما تموت. ولذلك قاعد مستغربين، طب الروح فين؟ طب الروح مولوده فين؟ في الايد. طب ما واحد بتقطع له ايده وبيفضل حي برضه، في الرئه انت بتشيل رئه وبيفضل حي برضه، في القلب ده انت بتعمل عمليه تغيير قلب، مش بيحصل تغيير قلب، ها؟ فين بقى؟ مسكوا الجسد وقعدوا يشرحوه، دور يا عم على الروح طلعها، فاحترم عقلك، مش بتاعتك دي، مش بتاعتك دي. طب يا اخي اذا كانت الروح من خلق الله وما انتش عارف توصل معاها الحل، تعرف كنه اللوم هيته وحقيقته يا راجل خليك محترم. احترم عقلك، احترم عقلك. ولذلك اللي عقله تعبان ده اللي بيبقى مصر يصل الى ماهية الله خلاص وكيفية الله لازم يكفر، لازم يكفر. ليه؟ لان عقلك ليس له الا ما هو مشاهد اللي قدامك، فتقعد تبصله وتقيس عليه خلاص، وتقيس عليه. وعندنا قانون في علم المنطق، علم العقل، بيقول كده ان لا يجوز قياس الغائب على الشاهد. ربنا بالنسبه لك ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب، غيب غيب. فما ينفعش تبص في اللي قدامك وتتخيل ربك. فعمل فرعون بقى اللي عايز يعرف الماهيه والكيفيه، ما هي الكيفيه دي بتاعتي وبتاعتك، ما تسألش عنها في الله هتقع، هتقع. ولذلك النبي لما قال لا تتفكروا في ذات الله، فالتفكر في ذات الله إشراك. تقعد تفكر بقى ذات ربنا عاملة ازاي، وايده ورجل وعينه مش رحت في 60 داهية. ليه؟ ليه ولا؟ ولذلك ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم انا وعلاء وخالد خلاص، احنا الثلاثة نعيش في منطقة صحراوية قطر. طلعنا لقينا نفسنا كده معزولين عن الدنيا، احنا الثلاثة ما نعرفش بقى غير الاشجار اللي قدامنا ومتاعش ايه، فهو ما فيش قدامنا غير ورق الشجر اللي مغطى بيه، وبناكل مش عارف النبات اللي قدامنا، ما نعرفش اكتر من كده. كل مظاهر الحضارة دي ما نعرفش عنها حاجة خلاص. فجأة الشيخ خالد بيعوم في البحر، راح متعلق بخشبة خليته قاعد تشرح بيه، فواحد حفاه هنا فجي مصر. طبعا اللي يشوفوه في البداية قال هتحكوا عليه راجل بورق شجر وبداية ما عرفش أي حاجة عن أي حاجة، فخدوه كده ظبطوه وبدأوا يعلموه، وعاش بقى شاف الحضارة اللي قدامه دي، خد بالك الدنيا المتطورة دي. فقال بقى لما ارجع ابص على عبد الله وعلى كده، راح واخد مركب وجاي لنا. ايه يا عم انت كنت فين؟ كنت فين ايه؟ ده احنا معزولين عن الدنيا، ده انا رحت شفت ناس عندهم الحديد بيتكلم، ما هو شاف التلفزيون وشاف الراديو وشاف الكاسيت مش كده؟ الحديد بيتكلم. لا انا ولا علاء شفنا الحديد اللي بيتكلم ده. هنقعد بقى انا وعلاء متخيل، بقول له ده بيقول ان في حديد بيتكلم، طب احنا عندنا حته حديد هنا ما بيتكلمش، طب عشان يتكلم ازاي؟ هنشغل عقلنا، عقلنا هيشتغل في الحاجه اللي احنا شايفينها. ايه العقل اللي انا شايفه؟ انا شايفه هو شايفني، فانا شايفه بيتكلم ازاي هو شايفني بيتكلم ازاي. فاقعد بقى تخيل حته الحديد في مصر ليها شفتين وليها لسان، ما هو ده اللي قدامي اللي هقيس عليه. يبقى انا عملت ايه بقى؟ قست غائبا شيء انا مش شايفه على شيء انا شايفه، اصبت ام اخطات؟ هو الحديد فاصل لا ليه شفتين ولا ليه لسان عشان يتكلم. ده بيسموه بقى قياس الغائب على الشاهد، وده قياس بيسموه قياس فاسد. ما ينفعش في حاجه انت مش شايفها على حاجه انت شايفها، فانت الله لا ترى، فتقيسه ازاي على شيء انت تراه بقى؟ ولذلك لما يجي يقول ولتصل على عيني، عقلك هيروح فين؟ لدي ينفع؟ روح في الداهيه. يد الله فوق ايديه، عقلك يوديك فين؟ لدي روح في الداهيه خلاص. ما ينفعش، يبقى تحترم نفسك وما تخش في الحته دي، ده اسمه قياس الغائب على الشاهد. لكن الجهله، ولذلك الفلاسفه وقعوا هنا بقى يعني شوف بدأوا صح في صانع وانتهوا غلط. الصانع ده عامل ازاي؟ فبدأوا يبصوا ليه لنفسهم ولملوك الدنيا ويتخيلوه كده، بس هو اكبر، بس هو مش عارف ايه راح بستين ده. فشبه الله بخلقه فبقت كارثة. ففرعون عشان تزعموا انه اله فعايز يقيس ربنا على ايه؟ على نفسه، انه اكيد هيبقى له ماهية وكيفية، دول بقى عاملين ازاي؟ هتجد ان كلمة الانبياء اتحدت. النبي لما قال لك لا تتفكروا في ذات الله، فالتفكر في ذات الله اشراك. طب يعني ايه ما فكرش؟ قال ولكن تفكروا في مصنوعات الله، فالتفكر في مصنوعات الله ادراك. عايز تتعرف على ربنا؟ بص فيه بقى حبيبي صنعته، تقعدش بقى تقول عامل ازاي وشكله ايه وبتاع، هتروح في داهيه. لكن كل ما هتبص في صنعه هتقول اكيد ليها ايه صانع، سبحان الله ملوكش غير كده. هو بقى ازاي دي مش بتاعتك. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمك، هنشوفه بقى يوم القيامه. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ده موضوع تاني. لكن الان تعيش دماغك في دي، فانت تريد ان تتعرف على الله فعليك بمصنوعات الله، بمصنوعات الله. ولذلك الاعراب البسيط مشي بالقانون ده، مش بالقانون ده. تقول له يعني انت ايه ما تسجدش للصنم والبتاع مش عارف. قال اي صنم؟ فقد عرفت ربي. مش ممكن يكون واحد من دول، انا عرفت اللي خلقني خلاص. فقالوا له كيف عرفته؟ قال البعرة تدل على البعير. شفت مخلفات جمل هنا، بعقل البسيط يبقى فيه جمل عدى، يعني مخلفات الجمل دي ما جاتش بالهواء. والاثر يدل على المسير، طبعة رجلين هنا يبقى في واحد عدى من هنا ما جاتش من الهواء. السماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على العليم الخبير. يبقى انا عايز ايه؟ ابص فين؟ في الصنعة، في الصنعة. فالصنعة تقودك الى الصانع. ولذلك كل حجج القرآن الكريم في إثبات وجود الله، انظر ثم انظر، بص بص شوف صانعة لابد لها من ايه؟ من صانع. خلاص القضية محسومة، ما تشغلش نفسك بقى الصانع ده كيفيته ايه ماهيته ايه. خد قانون ليس كمثله شيء، بس بس ليس كمثله ايه شيء بس. تاخد القانون ده يبقى عقلك مش هيوصل، يبقى ما تبصش بقى لاي شيء وتقول زي كده ليس كمثله شيء. اي شيء هتبص ليه؟ فما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك شوف زي ما النبي قال لك عليه الصلاه والسلام اياك ان تتفكر في مصنوعات الله وفي في في ذات الله، وتفكر في مصنوعات الله هي نفس الكلام اللي هيقوله سيدنا موسى دلوقتي. فرعون بيسال عن ايه؟ ما ومن، يبقى بيسال عن ايه؟ ماهيه وكيفيه. اله ده ها اصل صنعته ايه؟ اصل ذاته ايه؟ هو لحم ودم زينا ولا ايه؟ وبعدين شكله عامل ازاي؟ ايدين برضه ورجلين مش عارف ايه وكده. فسيدنا موسى عايز يقول له يعني انت حمار، الله لا يعرف بهذا، ومش هتوصل، مش بتاعة عقلي ولا عقلك، امال المطلوب مني ومنك ايه؟ قال رب السماوات والارض ان كنتم موقنين. يبقى خدوا من الكلام عن الماهية والكيفية ودخلوا في الحديث عن ايه؟ الصنعة بقى. الصنعة بقى يا اخويا، بص بالصنعة، بص بالصنعة تعرف ان ليها صانع. ما تقعدش تقول لي من ايه وعامل ازاي، لا بتاعته ولا بتاعته. لكن عايزين نتفق في صانع وخالق ولا لا؟ ده تعرفه من ايه؟ من الصنعة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى انا قلت لك زمان ان لا يمكن ان تجمع بين متناقضين. انا لو قلت هذا الكوب ابيض ما ينفعش اقول اسود، مش ممكن اقول ابيض واسود وقت واحد. هذان متناقضان، اذا اثبتت احدهما رفعت الايه الاخر. ابيض يبقى انا نفيت اسود، اسود يبقى انا نفيت ايه ابيض كده. لكن الله لما اراد ان يتحدث عن نفسه ذكر شيئين متناقضين في آية واحدة، قال هو الظاهر والباطن. ظاهر وباطن دي من ايه؟ من المتناقضات. انا يا ظاهر بني قدامك اهو، يا باطن ما تشوفنيش، لكن ابقى اللي تتب وقت واحد ما ينفعش. يعني كيف جمع الله لنفسه بين هذين الضيف، ظاهر وباطن؟ هل لا، ما انت لو خدت بالك ظاهر دي ليها اتجاه وباطن دي ليها اتجاه. اذا عرفت الله عن طريق صنعته فهو الظاهر، كل صنعة بتقول لك الله. كل ما تبص في اي صنعة ترى الله، والله لا تملك الا ان تقول سبحان الله بس. يبقى اذا نظرت في صنعته فهو الايه الظاهر. طيب عايز بقى تشوف ذاته، تعرف ذاته، يبقى هو ايه؟ يبقى هو الباطن، مش هتوصل. فخليك في الظاهر بتاعي وبتاعك وبتاع عقلي وعقلك، بتاع عقلي وعقلك. ولذلك اهل العلم قال الكون كله بما فيه ومن فيه حجج على وجود الله. كل الكون، اي حاجه في الكون تقول لك الله، اي حاجه في الكون تقول لك الله بس. اي حاجه في الكون بص فيها مش هتلاقي نفسك غير بتقول الله الله بس بس بس. خد بالك بقى، اهل العلم قالوا ايه بقى؟ الحجج دي منها ما هو واضح بين، ومنها ما هو خفي ليس ببين. خفي مش بين ويشير الى قدرة الله سبحانه وتعالى، زي الحاجات اللي بيقعد يكتشفها، ها العلم والطب دي ما كانتش بينه لكل الناس، مش بينه لكل الناس. اما جيت قلت لكم زمان لما مسكوا البني ادم كده، البني ادم ده مليان حجج ظاهره وحجج باطنه. فمن الحجج الباطنه اللي جت الانسان اللي ما كانوش يعرفوها، اللي زي ما قلت لك كده لما جوا مسكوا السمع، سمع البني ادم، سمع البني ادم، فمسكوا الودن. واخد بالك؟ الودن بتفرز عصارة المادة اللي فيها، مادة شنيعة وعارفة مرة جدا وصعبة جدا المادة اللي بتطلعها الودن دي. طب ليه القرف ده؟ تعمل كده يقول لك. فالمادة دي سبحان الله العظيم مادة لا تقبلها الحشرات. طب ده انت تشوف بقى اي خرم عندك في البيت بيعشش فيه بلاوي، مش كده؟ النمل والمش عارف البق وال اي حاجه. طب ما انت عندك خرم اهو، ودنك ودنك، اما بتنام جوش شويه نمل يعششوا جوه كده، ولا كم اكلان اللي عندهم في البيت اكلان يخشوا يقعدوا جوه كده، ولو دخلوا ضعت ضعت والله. حاجة داخل جوه ودنك، النمرود اختلفوا اللي دخل في انفه ولا في اذنه يموت. خلاص حاجة تخش جوه تجيب لك تربانة في دماغه. فربنا خلق لك المادة دي عشان حضرتك تنام 12 ساعة، تنام 20 ساعة، تروح تنام في الصحراء، تروح تنام زي ما انت عايز تنام. مفيش حاجة تجرؤ تخش جوه. اللي يجي يقرب يقول لك ايه القرف ده، وروح ماشي. زي ما قلت تبقى قاعد، وبعدين نسمع الباب بالمكتب مقفول اهو، تسمع دوشه وناس بتتكلم جوه، تقوم تقول له مين بعينك ما تقدرش، ما بتعرف بايه بودنك، تقوم تقول له ايه ده جوه الشيخ خالد والشيخ عبد الله والشيخ علاء. طب انت شفتهم؟ لما انا سمعتهم الله والسمع يخليك تقول لي ده مين وده مين وده مين وده مين. قال اه اه اه سمع. قال اه شوف الحاجات البطلة العلم عمال اكتشف. يوم العلم اللي اكتشف ايه؟ اكتشف ان في حاجه جوه الودن اسمها الكرات السمعيه. الكرات السمعيه دي الاف الكرات، حاجه زي الذره كده، الاف الكرات جوه ودنك ودن. في تعاملنا مع بعض كل كره بتحتفظ بصوت. يعني الشيخ خالد ابي يكلمني بالتليفون الو بعض على طول عن طريق ايه؟ ان لما اتعاملت معاه في كوره من الكرات السمعيه دي احتفظت بايه؟ بنغم صوت. اول ما قال الو تروح الكوره دي تهتز وتدي اشعار للمخ خالد بيكلم. تخيل، فتبقى عارف خالد وحسنين وسعيد وعلي وعبد الحميد من صوته بس، من صوته بس. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ تقف بقى العلم يقف كل شويه يطلع لك حاجه، كل شويه يطلع لك حاجه. اهدي اسمها الحجج. ها يبقى في حجج واضحه مرئيه وفي حجج ايه خفيه، والعلم هيقعد يطلعها لك مصداقا لقول الله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. هتشوف ده، هتشوف ده، والعلم يقعد يطلع لك. يوم بقى لما يجي واحد يسألك عن الله تسوق له أنهي حجج؟ تسوق له أنهي حجج؟ قال ما هو كل واحد على حسبه بقى، وانت كرجل علم تبقى عارف هتجيب له أنهي ايه؟ أنهي حجة بالظبط؟ أنهي حجة بالظبط؟ تكلم معاه بأنهي حجة؟ وذلك انا قلت لكم زمان والقران يعني ده مدرسه وكملوا بعضه بعض. لما تيجي تقيم حجه لازم تجيبها على قدر اللي ايه؟ على قدر اللي بيكلمك، على قدر اللي بيكلمك. ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم السيده مريم، فصل سوره مريم. السيده مريم طرح عليها شبهه في صيغه سؤال ثلاث مرات. الثلاثة اللي سألوا مختلفين، وعشان كده جات الإجابة ايه؟ مختلفة. جات الإجابة ايه؟ مختلفة. تعال نشوف الشبهة والسؤال. صفلة في مرتين عليها ومرة هي اللي قالت. تعال نشوف الشبهة والسؤال. لما جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام وقال لها انا بقى رسول ربك ليه؟ لاهب لك غلاما زكيا. هتقولي لي ولد بقت مشكله، وهي اصاله المشكله دي. طب هولد ولدي ازاي وانا لا اتجوزت ولا زنيت؟ ما الست عشان تخلف كده هتخلف ازاي يعني لو جات لك واحده حامل دلوقتي ها ها تبقى جابته منين؟ يا زواج يا سفاح زلف، في حاجه غير كده؟ بس خلاص. فلما قال لها في ولد هيجي قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني ما اتجوزنيش واحد ولم اكن بغي. يبقى لا اتجوزت ولا زنيت، ادي الشبهه بقى. السائل مين؟ السائل نفس مؤمنة اللي هي مين؟ مريم مؤمنة ومجربة لقدرة الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند، فعندها اليقين ده من عند الله، فعندها اليقين ده. شكلها بيجي جبريل يجاوبها، هيجاوبها بحالها ده الإيمان ده خلاص. قال كذلك قال ربك هو علي هين. دي بتاعه ربنا خلصت. مؤمن وعارف قدره الله وجرب ايه يعني هو ربنا اللي اراد ده وهو ان شاء الله اللي فعل لك. خلاص خلاص خلاص خلصت. لا جاتلي ولا قالت. يبقى اجابتها جاءت على قدر ايه؟ على قدر حالها. حالها على قدر ايه؟ حالها. لكن لما يجي يطرح عليها هي السؤال ده بقى من سفلة ينكرون قدرة الله، مش هتقول لهم بقى نفس الكلام كذلك قال ربك بس خلاص خلص يقتنعوا. لا مش بتوع الكلام ده. شو انا بقول لك ايه؟ هم مش بتوع الكلام ده اللي هم بنو اسرائيل. دول ناس ماديين حتى في ايمانهم بالله ارنا الله ايه جهرة نشوف ونصدق بس. فلما جم وقالوا لها وذلك يخبرك يا مريم ان لك هذا. هي بيسالوا يا مريم جبت بقى ده منين عشان نعرف. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. فعايزين يقولوا لها ده ملوش طريق عندنا غير الزنا. ليه؟ لان احنا عارفين ان انت ما اتجوزتيش فيبقى انت بشفاعه. بس ازاي يعني وانت بنت ولاد الاصول؟ ابوك كان راجل محترم وامك ست محترم. ده تعريض ليها بالزنا. عشان كده ربنا اعتبره قله ادب وقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا ايه عظيمه. ما قالش ما قالوهاش صراحه كده. لكن معروف بيتقال ايه؟ معروف بيتقال ايه؟ ولذلك اذا بيجي واحد يقعد يتكلم معاك وبعدين يقول لك الحمد لله لابويا زاني ورمي زاني يبقى معناها ايه؟ افهم انت بقى؟ يبقى معناها ايه؟ ده اللي بيسموه التعريض بقى. فبيعرضوا بيها. هترد بقى تقول لهم ها؟ ده قضاء ربنا. هيقولوا امنا بالله ولا يخش الكلام ده ذمتهم بتعريف. ليه؟ سفل كما قلت. سفل كما قلت. فبلازم فيه كلام تاني خالص. عشان كده ربنا هنا بقى يأمرها بالسكوت. وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أقيم اليوم. قال لا اسكت. الكلام مع دول مش هيفيد. ايه اللي يفيد بقى؟ اللي يفيد ان دول قوم انكروا قدراته بينكروها. لو قلت لهم الله مش هيعجبهم الكلام ده. منكرين لقدرة الله. فعشان كده لازم ترد عليهم قدرتي برضه. اي كلام تاني مش هيقنعك. ترد قدرتي ازاي بقى؟ قال لها شاوري قول لهم هو اللي هيرد عليك. فاشارت اليه. لسه مولود. قالوا ايه ايه ده؟ ايه الخبر ايه ده الرضيع ده هو ده رب. فاشارت ايه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. ده يرد علينا ويقول لنا مش عارف ايه ونقول له ده كلام حلو. فرض فاذا به يمر. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت الى اخر بقى الايات. خلاص يبقى اتكلم كان ربنا بيقول لهم ايه؟ انتوا جايين تشكوا في قدرتي؟ حلو. مش مقتنعين ازاي يجي ولد من غير راجل؟ طيب انت شفتوا قبل كده طفل بيتكلم في المهد؟ لا. طب انا خليته يتكلم اهو. شفتوها؟ اه. شفتوا بعينكوا؟ اه. سمعتوا من قدامكوا؟ اه. مين اللي انطقوا؟ اللي انطقوا في المهد هو اللي جابه من غير اب. يلا قيسوا هذه على تلك ما توجعوش قلبنا. لا في اسلوب تاني خالص. كل واحد على قده. كل واحد على قده. تيجي بقى الحته الاخرانيه. ياتي الي ابن عمها يوسف النجار وكان مؤدبا وعاقلا ومؤمنا. يعني زي ما بيقولوا بقى جمع بين الايمان والعقل. فالاجابه هتخش في سكه تانيه خالص. فسال بادب العقلاء المؤمنين اينبت زرع بدون ماء. شوف الادب. أينبت زرع بدون ماء؟ في زرع يا مريم يبقى لازم يكون فيه ماي، في ولد يبقى لازم يكون فيه اب. قالت له يا يوسف خضبت فيه العقل والايمان مع بعض بالعقل والايمان. قالت له يا يوسف من الذي انبت الزرع؟ قال الله. قالت ومن الذي انبت الماء؟ قال الله. قالت له الذي انبت الزرع والماء قادر على ان ينبت زرعا بدون ماء. كل واحد على قده. فانا بقول الكلام ده ليه؟ نفس الحكايه. انت الان ياتي من يشكك في وجود الله. طيب انت بتقوده الى الصنعه كما قلنا، هي دي خير دليل على وجود الله، بس الصنعه. طيب لما اتكلم عن الصنعه بقى اجيب له ايه؟ قال على قد جهله وعلمه. لو من بتوع العلم راجل يتكلم معاه في الود والكرات السمعيه والحاجات دي، بيقول الدوله دي علم. طب مش من بتوع علم راجل جاهل تبتدي تبص له الحاجات ظاهره قدامه جاهل قوي، تقوم تجيب له اظهر شيء، اظهر شيء موجود عندك ايه في الكون بقى؟ السماوات والارض. في اظهر من كده يا عم؟ انت عاد ما بيشوفهمش. ها السماوات والارض، حتى الزنزان لو مش شاف السماء شاف الارض. السماوات والارض، وزي دي حجه بقى تقودها لاجهل واحد. ولذلك ترى ان نبي الله موسى انزل فرعون منزله اجهل شخص على وجه الارض، ما يستحقش الا كده، اجهل بني ادم على وجه الارض. عشان كده جاب له اوضح ايه؟ اوضح ايه؟ اوضح حجه واوضح دليل. فقال له رب السماوات والارض، سيبك انت من الماهيه والكيفيه، لا يا حبيبي بص في الصنعه. واول صنعه اقولها لك اهو، اوضح صنعه رب السماوات والارض. ما ينفعش في المساجد يا ستي، ما ينفع، ما ينفع. وما تقوليش والنبي يقول لا اله الا الله، ما ينفع. فقل اوضح شيء رب السماوات والايه والارض. وعشان ده اوضح دليل، واخد بالك؟ جمعه ان كنتم ايه موقنين. ليه؟ قالوا اليقين. ايه هو اليقين بقى؟ هو الحق الذي لا لبس فيه، حق واضح ما يختلفش عليه اثنين، ما يختلفش عليه اثنين. ولذلك ربنا سمى الموت يقين، واعبد ربك حتى يأتيك الايه اليقين. عمرك شفت اتنين اختلفوا في الموت؟ واحد قال هموت والتاني قال ما موتش، لانه ده ايه؟ يقين، حق واضح محدش بيختلف فيه. كذلك الامر، في حد ينكر وجود السماوات والارض؟ لا. في حد مش شايف ان السماء مرفوعه بلا عمد؟ ها؟ طب تعالى بقى فرعون قول لنا، ادعي انت او غيرك ان انتوا اللي خلقتوا السماء والارض، ادعي. ها دي بتاعت مين؟ هات واحد يطلع، هات صاحب دعوه يقول انا اللي خلقتهم من يوم ما خلق الله سبحانه وتعالى كل، حتى بالدعوه والالوهيه. ها جو واحد يقول انا اللي خلقتهم، ولا فرعون يقدر يقول. طب دول موجودين قبل ما انت تتولد، ها خلقتهم ايه بقى؟ هات فرعون يقول انا اللي بمسك السماء انطق على الارض. احنا قلنا يا راجل لما بين سقف زي ده، سقف زي ده لولا العمود دي يقع رجماه، يقع رجماه. ولذلك ابويا رفع السماوات بغير عمد. ايه؟ شوف كلمه ايه؟ ترونها. هات العمود مش انت. ان الله يمسك السماء انطق ايه؟ على الارض. يمسك السماء والارض ان تزولا ولئن زلتا ان امسكهما من احد من بعد. هات يا عم واحد يقول انا اللي خالق ولا اللي شايف. هات واحد يقول انا اللي خالق ولا اللي شايف. وشوف بقى ما فيها من مصابيح وشمس وقمر واجرام والعلم. وعشان كده رب ربنا اسمه رب العالمين. زي كل واحد بيدعي يقول انا رب واله وبتاع على قده. لكن العالمين كل ما سوى الله. كل ما سوى الله. مين يدعي بقى انه خالق ده ومالك ده ومصير ده السماوات ده؟ احنا يا راجل قعدنا نتكلم مع اخوانك عن الارض. الارض حاجه ليها العجب اللي انت ماشي عليها دي. ليه العاملين نحط عليها اقلام زباله وقاف وبتاع؟ الارض دي حاجه ليها العجب. وذلك سخرها لكم، في كلمه سخرها لكم الارض دي يا ابني عشان تبقى مسخره ليك. الله اوجد فيها ظاهره تجن فيها العقول لو الانسان بيفكر بس. انها جمعت بين حاجتين ما تتخيلش ان في حاجه في الكون تجمع بينهم، الصلابه والليونه. ده من معجزات الارض اللي انت ماشي عليها دي. صلبه درجه ان انت بتبني عليها عماره خمسين دور عمرك شفتها خدتها وغاصت بيها نزلت بيها كده ولا شايلاها؟ تقف عليها دبابه بتنزل الارض صمت لتحت تقول عليها ايه؟ تقول عليها ايه؟ صلبه. طب تعالى اضرب فيها فاس واحفر تلاقيها ايه؟ لينه. ايه ده؟ ايه ده؟ طب بلاش انا اقول لك على حاجه غريبه جدا. هات مسمار حطه في الارض كده وروح دايس عليه بصبعك ايه اللي يحصل؟ هيغوص ينزل. اخرج بره اعملها كده هيغوص ينزل تبقى الارض ايه؟ ليله. ما شالتش مسمار. شايله ايه دلوقتي؟ المسجد باللي فوق وبيكو باللي فوق شايله ازاي؟ ده ما المسمار غاص فيه شايله ازاي؟ انا بقول لك حاجه ليها العجب. انا بقعد ابص كده حاجه ليها العجب. والله حاجه ليها العجب. حاجه ليها العجب. طب انت هات هات اي حاجه خشبه كده وقعد تدوس عليها. انت دوس عليها ايه اللي يحصل؟ تغوص في الارض. طب ما احنا كلنا دايسين هنا اهو والناس فوق وبتاع البتاعه دي بتقلاها وتطلع فيها عفش وتطلع فيها حديد وتطلع طلع فيها اللي طلعها ما غطتش ونزلت تحت ليه؟ هي صلبه ولا لينه؟ اسال نفسك. فحدث عن السماء والارض ولا حرج. من الذي خلق هذا؟ ومن الذي يعمل هذا؟ هل صاحب دعوه يقول انا؟ اذا هي صلعه لابد لها من ايه؟ من صالح. من صالح. وما بينهما كل ما بين السماء والارض سواء زي ما قال اهل العلم الهواء والاشياء. ده الهواء يا ابني اللي انت بتشتغل بيه والعجب. انت تعلم ان هذا الهواء مركب من اشياء. الاكسجين فيه الذي تتنفسه اللي انت بتتنفسه ده له نسبة ثابتة. يعني لو قلنا الاكسجين بيشكل 25% من نسبة الهواء. طب شوف احنا بقى ملايين قد ايه وبنعمل ايه بقى؟ ناخد الاكسجين ده من الهواء يقوم يخش عندك يتحرق ويطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. طيب ما دام الاكسجين بنسبه ثابته في الهواء كان لازم يجي له يوم ويخلص. ده احنا عاملين نحرق ناخده ونطلعه ثاني اكسيد الكربون. طب ما بيخلصش ليه؟ قال لك لان من قدره الخالق سبحانه وتعالى والله عمل لك حاجه اسمها التكيف البيئي. التكيف البيئي ده ان نفعتك. عشان كده هم دلوقتي يقعدوا يقول لك ايه؟ عشان التلوث البيئي عمالين يدعوا ان انت بتزرع في كل مكان شجره مش تقطعها شجره. يوم الزرع ده يعمل ايه بقى؟ يعمل العكس. الزرع ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع لحضرتك تاني ايه؟ اكسجين. ايه ده؟ ايه الترتيب؟ ايه الهندسة دي؟ ايه الهندسة دي؟ ايه الهندسة دي؟ مين يقول انا عملت ده؟ مين يقول لي انا اللي هندست الهندسة دي؟ اذا انت تريد ان تقف على الصانع يك ان تتكلم عن ماهيته او كيفيته، وانما عليك ان تنظر في ايه؟ في صنعته. ولذلك فعجب كيف يعصى الاله ام كيف يجده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. سبحانه وتعالى. فشوف خدوا ازاي. هقول كلمة واسمحوا لي بالتعبير ده، الحمار بيقعد حمار. حمار بيقعد حمار. خلاص الحمار بيقعد حمار. مهما جئت له بما يملأ العين والسمع هو برضو ايه؟ حمار. زي الحمار اللي كان بيحقق معاه في امن الدولة، مهما كنت تقيم عليه من حجج هو قاعد حمار. مسميني نفسه مالك، هو حمار برضه. لو قعدت معاه 50 سنة تجيب له حجج تقول له تحيله تديله اللي في دماغه، في دماغه هو حمار. فالحمار بيفضل حمار. زي ما كان في بقى الكفر يحميه برضه، ولا ادل على حمريتهم كان يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. لو ده الحق، لو في حق يقول ايه؟ لو كان الحق من عندك يبقى رب وفقنا اليه وجعلنا نتمسك به. لا، ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. شوف محموريه اكتر من كده. يعني بدل ما تطلب من ربنا يوفقك ليه ويديك ليه، لا يا رب خدنا ولع فينا واخرب بيتنا. شوف العقول بتاعي. الحمار حمار يا ابني، مش هتوصل مع الحل، مش هتوصل مع الحل. ولذلك شوف كل سيدنا موسى ما هيجيب له حجه، والله انا كنت اشوف امن الدوله في فرعون كده على طول، واقعد اتذكر ايام دي شوفهم فيه على طول. حمير زيه، سلاله يا ابني، سلاله البهايم، امير زيه. هو جاب دليل اهو، الاصل يعمل ايه؟ طيب يناقش الدليل ده، ومش بيقول ما علمت لكم من الان غيري، يقول لا دي بتاعته، لا الكلام ده مش عارف ايه. لا ما بيناقش ادله. هم الكل اللي يملكوا ايه؟ التهكم والاتهام ثم التنكيل. خد الثلاث حاجات دول احفظهم كده، التهكم والاتهام والتنكيل. دول انا شفتهم بعيني بالظبط في امن الدوله، اللي هي كان المفروض يحطوا لها يافطه مش مباعث امن الدوله. لا، الحمير امتداد الحمار الكبير فرعون، يعلقوا يافطه كده. الثلاث حاجات دول مع كل ظالم غبي جاهز تلاقي الثلاثه دول، تلاقي الثلاثه دول. احفظهم كده، التهكم والاتهام والتنكيل. لا بيناقش حجه ولا بيفند دليل ولا يدخل معك في حوار، ما ينفعش، ما ينفعش. هو الثلاث حاجات دول بس تبدا تقيم. انت بقى تجيب لي الحجج، هتلاقي الثلاث حاجات دول احفظهم، بقولهم للمره الثالثه، التهكم والاتهام والتنكيل. هذه الحجج الفرعونية، ما يملكه فرعون وزبانيه. تعال بقى شوف الثلاثة دول اللي سيدنا موسى جاله بايه؟ جاب ايه؟ جاب حجة، دليل يحتاج الى رد. مفيش رد. ولذلك فرعون هيكون اول حاجة انه هيتهكم. ارجع موسى جاب له حجة تانية، هيتهمه، هيتهم. هيرجع يجيب له حجة ثالثة هيقفلها له، لتكونن من المسجونين.